خيرات حظ ولا فتان شطارة في دنيا ماشية 13 وتحدث بالحجارة. الحظ منفض وناسينا وامتى هيحن علينا وبنشقى قد ما نشقى وما فيش غير الخسارة. الدنيا ساقية تلف بينا تملي على كيفها تمشينا. نسينا الحزن ثاني بالساعات بتفكرينا. كل يوم حزن وقسية انت نفرح لو شوية. Let's go.